بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البربهاري رحمه الله له ولشيخنا وللسامعين في شرح السنة: المسألة المئة السابعة بعد المئة، ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعلق وإياكم والتلطع وعليكم بدينكم العتيق. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى طريق النجاة في زمن الفتن، وبين لنا أن المبتدعة إبطال مذهبهم من أيسر طريق، فلا حاجة للمناقشات الدقيقة ولا البحث عن أصول مذهبهم، وإنما نبطلهم في الجملة. ولهذا ذكرنا لك سابقا القاعدة التي أومى إليها ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال: لم يحدث خلاف بين الصحابة أبدا في مسائل الاعتقاد كلها. وثمرة هذه القاعدة أن ما جاء من الخلاف فهو باطل ومبتدع وليس على كتاب ولا سنة. وهنا المؤلف جاءها بطريق العكس فقال: ومن اقتصر على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها. يعني مهما جاءك مبتدع، رافضي، شيعي، معتزلي، جهمي، أشعري، صوفي، سهل أن تفلجه فتقول: هذا القول الذي قلته هل كان الرسول قائلا به؟ هل قال به الصحابة؟ هل كان عليه الجماعة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يستطيع أن يقول ذلك. ولو قال إنه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لربما نسأله: هؤلاء الصحابة هل هم معتزلة أم جهمية أم خوارج أم رافضة أم صوفية؟ يقول: كل المذاهب هذه حدثت بعدهم ولم تكن في زمنهم، إذن ما حدث بعدهم فإنه يعتبر باطلا لا عمدة عليه. ولهذا قال: واستراح بدنه، يعني عقله من التعب والإرهاق والبحث والتلقين، واستسلم له دينه إن شاء الله، يعني بمعنى لم يحدث عنده شكوك ولا شبهات ولا بحث عن حق، لأنه أخذ مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف فهمنا ذلك؟ قال: من قول النبي صلى الله عليه وسلم، كلام السابق الذي راحة البدن وراحة الدين، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ستفترق أمتي، وبين أن الناجي واحدة، ثم قال: ما كنت أنا عليه وأصحابي. زيادة اليوم كأن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يضعفها ويصبح: ما أنا عليه وأصحابي، دل على أن من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فإنه يعتمد عليه. بعد أن ذكر الحديث والحجة لنا في قضية الأخذ بهذا المنهج، جاء يبين لنا: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. شوف كيف وصف الحق: الشفاء، بيان، واضح، ومنار والمستنير، كلها جاء أوصاف للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المقصود وصف؟ لماذا وصف؟ لمن كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله، لمن كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثم جاء يحذر، كأننا نقول: من نجاة للناس في زمن الفتن؟ أن يعودوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من نجاة للناس إذا وجدت البدع والانحرافات والأهواء وغيره؟ أن يعودوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى عمقه المؤلف في أول كتابه وفي وسطه وفي آخره، ولا يزال يكرره ليعمقه في نفوس أهل السنة، ليعلم أهل السنة أن الحق هو ما جاء عن الله أو عن رسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. محذرا المؤلف رحمه الله هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق. المقصود بالتعمق هو التنقيب والتشقيق والدخول فيما ليس لك حق أن تدخل فيه، بمعنى أنك مثلا باب القضاء والقدر ما نستطيع نتعمق فيه، باب الأسماء والصفات في كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى ما نستطيع أن نستفصل فيه، قضايا اليوم الآخر بتفاصيله إذا لم يرد نص ليس لك حق أن تتعمق فيه أصلا. وجعل المؤلف رحمه الله التعمق والتنطع، يعني التنطع هو أن الإنسان لا يرضى بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة على وجه العموم، وإنما يريد أن يتعمق أكثر وأن يبحث أكثر. ومن هنا جاءنا ما قاله المبتدعة: علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم، لأنهم تعمقوا ففهموا غور النصوص ومعانيها الداخلية فأخرجوا للناس شيئا جديدا. هذا الكلام باطل، لن يكون أحد خير مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. ثم جاءنا قال: وعليكم بدينكم العتيق. العتيق معناه أي القديم، يعني بمعنى العتيق من ما هو؟ هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. عقيدتنا عتيقة، يعني أخذناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما يمكن أحد يأتينا بشيء جديد من عقله أو من فهمه أو من اجتهاده في أصول الإيمان أو أصول الاعتقاد، لا نقبل، بل نأخذ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نفهم من أيها الإخوة مسألة أن من أسباب وجود البدع التعمق والتنطع الذي لا وجه له ولا مستند. ويفهم من أن دين الإسلام دين واضح سهل يفهمه العامي والعالم والمتعلم، دينه لا يحتاج إلى أن تغوص حتى تفهمه، ولا يقال للناس هذا ليس لك حق أن تسأل عنه، هذا يفهمه العلماء، أما أنت فأنت في درجة الأولى وبعد فترة تأتي درجة ثانية وثالثة. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض العقيدة على أبي بكر وعمر وعلى الأعرابي سواسية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعطى الناس الأحكام الواضحة. ولهذا نحن أمة أمرنا بقضايا الظاهر ولم نؤمر بقضايا الخفية التي فيها نوع من التعمق. ولم يكن دين النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعقيد ولا طلاسم ولا عبارات لا يفهمها إلا طائفة دون طائفة، بل يفهمها الجميع، الصغير والكبير والذكر والأنثى كلهم يفهمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يفهمنا آخر كلمة العتيق، معناها من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا نعتبر هذه الرواية شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج الحديث حديث حسن. طيب زين. نعم. اللي بعد. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ذكر المؤلف هنا الزمن الذي يقتدى به، هذا الكلام ذكره المؤلف قبل، قال والجماعة صفحة رقم 106، في 106 ذكر والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. وذكرنا لماذا ركز المؤلف على هذه العصور، يعني عصر أبي بكر وعمر وعثمان، وبينا أن من الأسباب أن الناس كانوا قد اجتمعوا ولم يكن بينهم خلاف، فنشأ بقتل عثمان طائفة الخوارج، وفي عهد كذلك علي بن أبي طالب طائفة الشيعة والرافضة، فنشأ بدأ الناس التفرق. وهنا كأنها بين لنا أن الدين العتيق الذي يجب اتباعه هو ما كان من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى، هل معناه ما كان قبل لا نقبله؟ لا نقبله، فزمن النبي صلى الله عليه وسلم أليس يؤخذ به أصلا؟ هو القاعدة والأصل، لكن خذنا بزمن الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وأوائل خلافة علي بن أبي طالب، لأنهم كان الناس على اجتماع وأتلاف، لم يكن بينهم افتراق ولا اختلاف، وهذا هو الواجب أن يكون الناس عليه. ويفهم من فائدة أن الأمة إذا كانت مجتمعة فهي على حق، وهي على سعادة، وهي تعيش التآلف والتواد والتراحم. أما إذا وجد في الأمة خلاف فلا شك أن كل حزب بما لديهم فرحون، ونجد كذلك أنه يكون بل لازمه التفرق، لازمه شحناء النفوس، وكل يريد أن يقرر أن الحق معه دون غيره وأصحابه، ثم يلزم منه تنافر القلوب وعدم توادها. وسبحان الله، يشعر الإنسان إذا قلب طرفه، مثلا تدخل بلد، تدخل قرية، تدخل مدينة، تجد أنها متفقة، ما بينهم افتراقات، لا افتراقات عقدية ولا افتراقات حزبية ولا افتراقات دعوية ولا افتراقات كذا، سبحان الله، يكون ذلك البلد من أسعد البلدان، لأنهم شيء واحد، مقصدهم الكتاب والسنة، وليس كل أحد يريد أن يفرض نفسه على غيره. أما إذا وجد الاختلاف فلا شك أن هذا الخلاف شر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كثير من الناس الآن توجد، أو كثير من المجتمعات بينها من التفرق والاختلاف الأمر العجيب، لكنها ليست علامة خير، وربما نسمي ليست ظاهرة صحية يمكن أن نستفاد منها. ذكر المؤلف رحمه الله أن أول اختلاف وتفرق كان في عهد علي بن أبي طالب، تحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. ربما تشاهدون أيها الإخوة، لما الجهاد الأفغاني في آخره طرد المحتل ورجع بعضهم يقتل بعضهم، ماذا استفدنا؟ ما هذا واقع سببه الافتراق والاختلاف، والخلاف كله شر، وليس من رحمة. تجد بعض الناس يقول يا أخي الحمد لله الأمة مرحومة بينهم اختلاف، هذا الكلام غير صحيح، ليس رحمة الاختلاف أبدا، وإنما الاختلاف شر على الأمة. من ثمار الاختلاف عندنا، أو من آثار الاختلاف، ما نقول ثماره، تقاتل الأمة بعضها مع بعض، الأمر الثاني كذلك أنه إذا وجد الاختلاف لم تبحث الأمة عن الحق لتعمل به، وإنما أصبح يبحث كل إنسان ليقرر مبدأه ومذهبه ومنهجه، ما يهمه أوافق الكتاب والسنة أم لا. والقصد منه وهو خطر أن الإنسان لا يكون متجردا للحق أصلا. نحن إذا جلسنا واختلفنا، الواجب علينا إذا قلنا الله يقول كذا، فإن كنت مخالف قل سمعنا وأطعنا ما في شكل خلاص أنا تنازل. لكن إذا وجد الاختلاف الذي هو شر مصيبته أن الإنسان تأتيني بالقرآن السنة قال ولو يمكن يقصد الله كذا يمكن يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يمكن في حديث مخالف ما قلته يمكن كذا، فهل هذا يريد الحق أم يريد أن يتبع الناس هواه؟ ثم ذكر المؤلف إن من ثمار الاختلاف أن الناس يميلون إلى الدنيا لأن الحق واحد والاختلاف الباقي تبع الآخرة، الحق مبتبع الآخرة والدنيا أو ذات للدنيا بحث، فلا يمكن أن يصيب الناس الحظ. ولعل يعني يصبح عندنا يعني من أسباب تفرق الأمة تقديم الدنيا على الآخرة، ودليل النبي صلى الله عليه وسلم والله الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، قال النبي فتهلككم كما أهلكتهم، مما يدل على أن الدنيا وفتحها سبب لتفرق الناس. وربما نقول أعظم تفرق هو تفرق القلوب قبل تفرق الأبدان، وإذا تفرقت القلوب بدأ الخلاف والافتراق بين الناس، يتفرق الأقارب، يتفرق الإخوان، يتفرق الجيران، يتفرق جماعة المسجد، يتفرق يعني الروابط اللي كانت مفروضة تشد بعضها بعضا بدأت تتفكك، ثم تكون نتيجة إيش؟ النبي قال تهلككم كما أهلكتهم. وجه الهلاك هنا قضية تحارب الأمة، يعني يصبح كل يقتل أخاه لا يعبأ به في أي واد صغير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا تقعيدا جميلا قال فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لك دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل ولا من الفطرة أن تأتينا بشيء لا يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول يا أخي نريد نؤلف القلوب، نريد نربطها، نريد أن ندلها على الخير، مثل ما يأتينا آخر العام 2 ينبغي صيام لتختم عامك، الآن كأنه ليس لك رخصة أن تقول هذا الكلام. قد يقول بعض الناس يا أخي أنا حث على طاعة الله، أنا أريد أن يصوم، أنا أريد أن يذكر الله عز وجل، القلوب في غفلة. نقول هذا ما دام لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك حق أن تنشره أو أن توصله لأحد كائنا من كان. ثم قال المؤلف رحمه الله أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، مثل الرسالة التي تأتيه صلي على محمد 10 وبالأمانة أو أقسم عليك إلا أرسلتها إلى 10 هذه بدعة، فإن نشرتها قال المؤلف فهو كمن أحدثه، يعني أنت كمثله محدثا ومبتدعا، لأنه ربما يأتي بعض من الناس إيش يعمل بها فتكون أنت دعوته إلى هذه الضلالة وما دعوته إلى الحق الذي يستفاد منه أصلا. ويدل على أن الإنسان ليس له حق أن يحدث شيئا كما أنه ليس له حق أن ينشر شيئا ولو لم يحدثه لأن قال في من كان قبله. ثم قال فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة. من زعم ذلك أو قال به بمعنى أنه زعم أن هذا حق وأن فيه خير وأن فيه مصلحة للناس أو قال به يعني نشره، قال المؤلف رحمه الله فقد رد السنة. ما وجه رد السنة؟ تجد أن الناس يتعاطفون للصيام المحدث أكثر من تعاطفهم إلى السنة، كان الإنسان مأمور أن يسبح كل وقت، مأمور أن يصوم كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر إلى غيره، لكنك تجد عجبا هنا أنه رد السنة لأن قاعدة من عمل ببدعة فقد أبطل سنة ومن أحدث بدعة فقد أمات سنة، وعلى العكس من أحدث لنا سنة أحدث لنا سنة وإلا أحيا لنا سنة أحيا لنا سنة فهو يميت بها بدعة كأنها من باب المقابلة لبعضها بعض. ثم قال المؤلف رحمه الله وخالف الحق والجماعة، مخالفة للحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والجماعة من أين خالف الجماعة؟ كيف خالف الجماعة؟ شرحنا منذ شوي. مبر المؤلف يقول والجماعة ما كان عليه الصحابة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. السؤال هذه البدع هل كانت في زمن أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا. ثم قال وأباح البدع، كأنه يقول من أجاز هذه الجزئية فليفتح باب البدع كلها، يفتح باب البدع كلها، ما في مانع أن آتي بكل بدعة في كل عبادة. وهذا لا شك أنه جهل ولا حق؟ هذا جهل وليس عبرة بما يقوله الناس أو يجتهده الناس من أنهم يرون يمكن أن يستفيد الناس. يمكن مثل بعض الناس يوزعون، ما هو وصية أحمد؟ لا، من ترك الصلاة عوقب بخمسة عشر عقوبة، خمس في الدنيا وخمس في القبر وخمس يوم القيامة. ثم يذكر لك الأمور هذه الخمس، تأتي لشخص تقول يا أخي اتق الله، ما يجوز. قال يا أخي والله أن تاب عليها عدد كبير، أعطيتها والله عند الناس في غفلة لما ذرها على طول ما شاء الله صلى وصار مواظب على العبادة. هذا الكلام صحيح ولا باطل؟ يقول عظوا الناس بما ثبت، ما هو العبرة بوجود، نسميه بوجود توبة الناس أو وجود ثمرة معينة بها، وإنما العبرة بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. ولهذا قال المؤلف إذا أجزنا هذا فلنفتح باب البدع على وجه العموم دون ضابط. السؤال هنا في قول المؤلف وهو أضر على هذه الأمة من إبليس، في أضر من إبليس؟ ها كيف يكون؟ تأملوا تأملوا، شو في أحد أضر من إبليس؟ لا مزيد يعمل عمل إيش؟ بس ممكن بس ما هي ما شرحها عندكم ولا إبليس بعدين. الإمام ابن الجوزي ألف كتابا اسمه تلبيس إبليس، وبسط ابن الجوزي مداخل الشيطان على الإنسان. وابن القيم رحمه الله كذلك ذكر في إغاثة اللهفان شيئا من مداخل إبليس على قلب الإنسان. قد ورد أن الشيء إبليس يشام قبل قلب الإنسان، فإن كان فيه نوع تدين دفع شوي يتقدم، يعني يأتي من جهة التدين ويستمر به مع التدين فيوصل إلى الغلو ويفتح له المجال أن يزيد في العبادة ما ليس منه. وإن شام قلبه فوجد عنده شهوات ومعاصي فتح له المعاصي من كل باب فأضله وحرفه. لكن وجه الآن يعني إبليس على الإنسان، قد تقول إن إبليس عدو في هذا الجانب كمثال، والعدو تحذره لما تحذره، لكن المبتدع قد يكون الصديق لك حبيب هو اللي يرسل لك ومن أقرب الناس إليك. ولأن صديقك أو عزيزك تأمن جانبه وتفرح به ما يسري لك من النصح وتتأثر به مباشرة. أما إبليس فيحتاج إلى فترة طويلة إلى أن نسميه يقنعك بالشيء حتى تقبله، فيكون هذا فيه نوع ضرر. أو قد نقول إن هذه البدع التي تحدث هي من جانب، وأما إبليس فله طريق الشهوات والشبهات والمعاصي والبدع المتعلقة بالعبادات، قد نتأثر بها لأن هذا الرجل أظهر لنا الصلاح والإيمان والاستقامة. هناك جانب آخر ممكن نقوله، إبليس لا إله إلا الله راح الجانب الثاني، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ها صحيح، في ذهني سبحان الله شيء خطر وما بدنا ذهب لا أدري لماذا. يمكن أن نقول مسألة ثانية هو وجه الضرر، إبليس دخوله على الإنسان بخاطر الوسوسة دون غيره. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أما البدع هذه فقد تأتي دول وحكومات تجبر الناس عليها فيكون خطرها أكثر من إبليس من هذا الجانب. واضح؟ في عهد الإمام أحمد ما أوذي الناس وسجنوا وضربوا وابتلوا بلاء شديدا، نقول بلى، وإبليس ما كان يجر الناس برقبته ليسجنه ليؤذيه إطلاقا، فقد يكون من هذا الجانب. لا في خاطرة ثانية بس لعلي أشوف. وهو أضر على هذه الأمة، نقف على هذا، شوف النجاب الله الفائدة منها. أكرمي بعد. قال رحمه الله تعالى: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا القسم الأول وهم المبتدعة، جاء ما موقفنا نحن، وكأن الناس ينقسمون إلى قسمين: أصحاب سنة وأصحاب بدعة. أصحاب البدع وهم قياداتها قد يكونون أضر على الأمة كما قال المؤلف من إبليس في جوانب. طيب ما موقفي أنا إذا وجدت صاحب البدعة؟ أول ما يجب علي أن أترك منهجه. طيب وش منهجه؟ عند الصلوات مبتدعة، عند أذكار مبتدعة، عند عقيدة مبتدعة، عند عبادة مبتدعة، فتلقائي يجب علي تركها. طيب المبتدعة الآن ما قلنا لكم الآن إذا عملوا ببدعهم تركوا سنة، وما داموا تركوا سنة فالنتيجة إيش؟ نأخذ بالسنة ولا نأخذ ما جاءوا به؟ نأخذ بالسنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر يعني موقف، يقول أحد الأحبة: دخلت مسجدا وكان في المسجد من يدعي الولاية، يقول فدخلت أقيمت الصلاة وهو في غرفته، صلينا وما خرج يصلي، جاءت الصلاة الثانية قلنا الشيخ ابن ايه ما يصلي هذا. قالوا هذا قد سقط عنه لا يسأل عما يفعل، فهذا قد بلغ رتبة أعلى من الناس وليس لك حق أن تقول. صار مبتدع ولا غير مبتدع بترك الجماعة وبترك العبادة تعبد الله عز وجل في وقت ما تأتي بعبادة ممكن على رغبة تصلي في أي وقت وتعمل أي عمل تؤديه. طيب هؤلاء تركوا السنة وفارقوا الجماعة وما كان عليه الصحابة. طيب موقفي أن أكون عكس. طيب كيف أعرف أني صاحب سنة إذا فارقت المبتدع كلية؟ وهذا نسميه علامة أهل السنة، مفارقة البدع والمبتدع. يعني من علامات أهل السنة أنهم يفارقون البدع ويفارقون المبتدعة. البدع وهي أعمالهم، والمبتدعة وهم أهلها الذين يأخذون بهذه البدع. ثم قال لك المؤلف: فتمسك بها وصاحب سنة متبع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب جماعة متبع لأي للصحابة رضي الله عنهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. قال هنا قال: وحقيق أن يتبع وأن يعان. كمثال من؟ الإمام أحمد رحمه الله، صاحب سنة وإلا لا؟ فارق المبتدعة؟ نعم. كمثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فارق المبتدعة وناظرهم وناقشهم وغيره. قال فهذا حقيق أن يتبع، لأنه أبحث عن الحق فخالف المبتدعة في كل ما هو فيه. وذكر وأن يعان، الواجب أن نناصره وأن نؤيده وأن ندعو الناس لاتباعه، وكذلك أن نشر مذهبه ومعتقده وأن نؤصله في نفوس الناس. ذكر وأن يحفظ، يعني أن يحفظ في عرضه فلا يتنقص، يحفظ في دمه فلا نسمح لأحد أن يتعرض له، يحفظ في معتقده فلا نرضي أن ينسب إليه شيء من الباطل. مثل ما كان يعني ابن بطوطة لما في رحلة ذكر شيخ الإسلام، نقل عن قول: لأني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية صعد المنبر ثم قال الناس إن الله ينزل كنزول هذا. هذا كلام باطل ولا يمكن يقول شيخ الإسلام. فهنا الآن نحفظه بأن ندب عنه ولا نرتضيه. والتاريخ الذي ذكره ابن بطوطة قالوا إنه إيش كان في زمن في السجن شيخ الإسلام، ما هو في ولا رآه ولا شيء إطلاقا. فيصبح هذا يحفظ ويقال هذا كذب على أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. ومثل من قال إنه يجوز إن شيخ الإسلام تيمية أجاز توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أجاز الاحتفال بالمولد عن الإمام أحمد رحمه الله ليس شيخ الإسلام. فالأصل عندنا أنهم أصحاب سنة، فلا بد أن تحفظ عقائدهم وأن ينظر لسندها وصحتها حتى نقول بها ولا نقول. ولا يمكن أن ينسب القول بمجرد أنه وجد في أي كتب من كتب الحنابلة أو كتب أئمة المذهب هذا. قال: وهو ممن أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. أين أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين وصية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، على سنة الخلفاء الراشدين. دورنا حديث ولا شيء؟ ها؟ لا، أنتم الآن نحن نقول الآن هو الآن جاء لنا قال الرجل هذا صاحب سنة متبع الرسول، صاحب جماعة متبع للصحابة. قال وهو من من أوصى الرسول به، وقال أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ. قال وهو من من أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. لا بعيد هذا الشيء. ها ها لا غير. قد نقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يذبون عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عن هؤلاء لو بعد فيه غيره. ويمكن أن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العم خير القرون قرني ثم الذين يولونهم باعتبار الخيرية في العلم والخيرية في الاتباع والخيرية في الأخذ بالسنة. لو في حديث آخر لكن هذا ما نريد. نريد العلماء المتبعين للسنة. ممكن لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. والعلماء ورثة الأنبياء صحيح. كل هذه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها لبعده. لا ما لها ارتباط. لا غير هذا. ما لها ارتباط. نبي العلم غير قديس. هذا شهادة فيه ارتباط. ما سمعنا صحيح إذا حمل أولو الأمر أنهم العلماء هذا صحيح. لا غير. ممكن من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم هذا صريح. لبعد. قال رحمه الله واعلم رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قامة وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. في قول المؤلف رحمه الله أصول البدع أربعة أبواب. ما هي هذه الأبواب الأربعة؟ علق عليها شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن وصلت إلى 2800 مقالة. قال وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة فقط. بعض العلماء يقول نصول بدع مبتدعة خوارج المرجئة المعتزلة الرافضة. وممن ذكر ذلك أظنه البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق. وذكرنا لكم سابقا وذكروا بعدها أن هذه الفرق أو الأصول كل واحد تفرع إلى فرق متعددة. الخوارج والمرجئة يعني والجهمية والاعتزال هذه الوحدة ثم الرافضة تصبح هذه هي الأصول. ثم فجعلوا لكل فرقة انقسام وأصبحت هذه الفرق تنقسم وتتشعب بذاتها. الخوارج ذكرنا 22 الرافضة بعض العلماء أوصلها إلى 200 فرقة بعضهم أوصلها إلى 50 بعضهم أوصلها إلى 40 فرقة تشعبت لها فيها. وعلى كل حال التقسيمات هذه إنما هي من باب ضرب المثال للحصر. وأن بنى على الحديث وستفترق أمتي إلى 73 فرقة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم شرحنا لكم سابقا هل هذه الفرق مقصودا بها الحصر أم لا؟ يعني ما يمكن تتفرق الأمة على أكثر من ثلاث صغير. الأمر الثاني، هل هذه النار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي نار خلود أم أنها نار عقوبة وعذاب ثم يدخلون الجنة؟ ولهذا بعض العلماء رحمه الله يقول إن طائفة الباطنية لا تعد من الطوائف التي تنسب إلى الإسلام أصلا، مثل غلاة الشيعة غلاة الصوفية الذين يعتقدون الألوهية في أئمتهم وغيره، فيقول هؤلاء باطنية وهؤلاء كفار أصلا ما يصح نسبتهم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ذكرها النبي في قضية الافتراق. ولهذا أراد بعض أهل العلم لما رأى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمننا العدد كبير جدا. وغريب المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قضية الحصر، عصره قريب رحمه الله، توفي عام كم؟ 300 وكم؟ ها؟ قريب، ويقول وصلت إلى 2800 قال، يعني 2800 مقال مذهب باطل. هذا في زمننا كم تصير؟ والرسول يقول ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كيف حصرت هذه الأعداد؟ ذكر رحمه الله أو نقل الإمام سليمان بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التيسير إن المقصود 73 فرقة هي الفرق التي لها قوة وصولة وتأثير، يعني بمعنى فرقة كان لها قوة وصولة ومذهب ومبدأ وأتباع، هذه تحسب فرقة. أما أي واحد يقول مقالة فما يلتفت إليه، لأن تعرف أن المعتزلة كم لها من المقالات، والجهمية كم لها من الأشاعرة أنفسهم، من الأشاعرة من أثبت 7، منهم من أثبت 11 صفة لله عز وجل، ومنهم من أثبت 13، منهم من أثبت 21 صفة. هل نقول هذه كلها في 3 فرق أو 4 فرق للأشاعرة؟ فقصدوا إذا أحصيت على أن الفرق الكبار فإنها تصبح هذه هي الفرق التي تكون نعتبرها أصل يمكن أن يعتمد عليه. قصد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين، وهذه فائدة جميلة، أنه لا يغرنا كثرة الباطل وتشعبه، وإنما الذي يجب علينا إيش؟ اتباع الحق. والفائدة الأخرى وهي لطيفة، الحق واحد لا يمكن أن يتعدد، أما الباطل فإنه يتعدد ويتشعب. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولهذا ذكر المؤلف هذه الصور كلها فما يضر، يعطي فائدة أيها الأحبة كذلك، أن أكثر الناس في النار وليس في الجنة. 2800 مقالة والحق واحد، فهل أتباع 2800 يقابلون أتباع واحد؟ لا، والله قد قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول عن نوح وما آمن معه إلا قليل. ولا ينخدع الإنسان بكثرة الباطل ثم يأتي الشيطان يقول سبحان الله عجيب، هل يمكن كل هذول في النار وأنت على الحق؟ ما يضر، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولا حق، والباقي غثاء لا يلتفت إليه أبدا. ثم ذكر المؤلف كلام جميل جدا رحمه الله، من هذا الذي على الحق؟ قال هو من آمن بما في هذا الكتاب. هذا الكتاب مختصر لعقيدة أهل السنة، والمؤلف رحمه الله ذكر عقيدته بمصادرها الكتاب والسنة والأخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يأتي بشيء من عنده. ويفهم منها أيها الإخوة أن العقيدة ليست محلا للاجتهاد، فلا يقبل فيها اجتهاد العلماء، وأن العقيدة توقيفية بحتة. العقيدة توقيفية بحتة، تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر المؤلف رحمه الله مسألة هنا، كيف يكون الإيمان في القلوب أو العقيدة في القلوب؟ يجب أن تكون متمكنة من غير ريبة ولا شكوك. أما إذا كان الإنسان تسأل عن عقيدته قال والله ما أدري، حنا على الحق ولا المعتزلة، ما ندري نحن أهل الجنة ولا اليهود، ما لكننا ماشي على دين أبوي جدي، هذا ما يستفيد بالعقيدة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من غير ريبة في قلبي ولا شكوك، قال فهذا هو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. صاحب سنة يعني على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهو الناجي، كلها في النار إلا واحدة، أي واحدة هي الناجية من عقوبة الله عز وجل، وتنجو بتمسكها بما جاء في الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يوردوا كلاما مما لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. يظهر لو أن الناس وقفوا عن محدثات الأمور، يمكن وإن كان اللي بعدها ترى تدل على أنها عند، لأنه ولم يتجاوزوها بشيء. هذا نسميه هذا العنصر من أسباب حدوث البدع، الأول محدثات الأمور، الثاني تجاوز السنة، ثم ذكر قال لم يولدوا كلاما مما لم يجئ في أثره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني عدم الاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. في حقيقة أسباب البدع ترى كثيرة جدا، وأظني ذكرتها لكم، قلنا لكم الجهل، اتباع أئمة الضلالة من أسباب البدع، إيش ها الهوى، الاختلاف والبغي، يعني بعضهم يبغي على بعض صحيح، والاتباع لكل ناعت. وهنا ذكر المؤلف أن هذه من أسباب البدع التي ينبغي الإنسان الحذر منها. لبعده قال رحمه الله واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. ذكر مؤلف رحمه الله تعالى أسباب من أسباب التكفير أو الكفر، ومتى يكون الإنسان كافرا. هنا نبدأ على مسألة والإخوة، الإيمان سهل والكفر سهل، يستطيع الإنسان أن يكون مؤمنا بكلمة ويكون كافرا بكلمة، يكون مؤمن بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكون كافرا قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وليس من شرط الكفر أن يكون من ورائه عمل، وإنما الكفر قد يكون بأسباب متعددة. ذكر المؤلف رحمه الله من أسبابه الجهل لما أنزل الله عز وجل. يأتيك القرآن والسنة ثم يقول أنا ما أحتج بها وأجحدها كلية، هذا ليس كتاب الله تعالى. ومن أسبابه الزيادة، بمعنى أن يزيد في القرآن أو في السنة شيئا ما ثبت متعمدا. ومن أسبابه النقص، فيقول لك هذه الآيات ليست من كتاب الله عز وجل، فإما أن يأتي بآية وإما أن يزيد آية ينقص آية، مثل ما جاء قال هذه الآية لا نقبلها فيها نقص، مثل بعض المصاحف التي عند بعض الرافضة اللي يقولون سورة لم يكن الذين كفروا كان فيها أسماء لسبعين من الصحابة الذين حكم الله بكفرهم وردتهم، ولكن أبا بكر وعمر مسحوها حتى لا تنزل فيهم. هل هذا الكلام صحيح؟ السلام. هذا كلام باطل ولا يمكن أبدا أن نقول به، ويجب على الإنسان أن يكون على حذر من الزيادة ومن النقصان ومن الجحد. ذكر من الأسباب إذا أنكر شيئا. هنا مسألة أيها الإخوة، يعني من أنكر القرآن كلية فلا شك في كفره وردته، ومن جاءنا بقرآن جديد فهو ممن قال على الله بغير علم ولا يجوز له، ومن نقص شيئا من كتاب ربنا الآن موجود فلا شك في كفره. ولهذا ورد في بعض الكتب في أصول الكافي للكليني يقول أظنه عن أبي عبد الله جعفر الصادق أن القرآن الذي نزل 17,000 آية، مصحف الذي بين أيدينا 6,000 شوي، وين راح الباقي؟ قالوا أخفاه الصحابة لأنه نزل فيهم، وإلا فهو موجود. وهذا نسميه إيش؟ نوع إنكار، ويعتبر هذا من الكفر. ولو جاءنا شخص ينكر قل هو الله أحد كلية أو ينكر جزءا من القرآن فإن نقول قد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمكذب لله ولرسوله يعتبر كافرا، والواجب علينا أن نصدق كل ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمة فاتق الله رحمك الله. المؤلف قلت لكم من بداية كتابه من أئمة الهدى المشفقين على أهل السنة، وذكرنا أن المؤلف هنا في أسلوبه يتميز بالرقة والرحمة لأهل السنة، ولذلك في مقدمة الكتاب يقول اعلم رحمك الله. دعا لنا، سيأتي دعوات عظيمة جدا، أسأل الله أن لا يحرمنا ما دعا به البر وحارب، سيأتي يدعو لمن نشر كتابه لنا ولوالدين كذلك حتى ما نسينا، هو في تحت التراب ويدعو لكل من قرأ كتابه ونشره وعلمه وأوصله للناس. فرحم الله أئمة أهل السنة، أئمة رحمة وشفقة على الناس كلهم إلى قيام الساعة، ليس لمن كان بزمنهم وإنما لزمنهم ومن بعدهم. ويعتبر هذه الإخوة من توفيق الله للعالم أن يبقي الله له ذكرى فما ينسى. بربهاري 326 رحمه الله توفي، وأين نحن وإياه؟ يعني دهور وتشترى عجب الآن فيه أكثر من 1100 سنة ومع ذلك الناس على سطر التاريخ يدعون له ويترحمون عليه. وهذا نعتبره من توفيق الله للعبد أن يرزقه الله علما يدعى له بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم ليش قال إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من 3؟ ذكر النبي العلم الذي ينتفع به، هذا لا يوازي شيء أبدا، ما يوازي الشيء أبدا. ولهذا انظر من عهده وإلى عهدنا ووراءنا والناس يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى يترقى في الجنة بدعاء تلامذته، ويعتبر نحن من تلامذته لأن أخذنا هذا الكتاب عنه رحمه الله تعالى. ولهذا قال وانظر لنفسك أنت من أي الفريقين، هل أنت صاحب السنة أم من المبتدعة؟ ثم يقول وإياك والغلو في الدين، هذا ينكتب عنده من أسباب البدع، من أسباب البدع الغلو في الدين. ثم قال فإنه ليس من طريق الحق في شيء، ما يمكن أن تصل إلى الحق بالغلو إطلاقا، غلو في الأحكام، الغلو في الاعتقاد، الغلو في العبادات، الغلو في الآداب، الغلو في الدعوة، ما يمكن أن تصل إلى الحق به، وإنما تصل الحق باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله قال رحمه الله تعالى وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع، فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به، فاتق الله. وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك النحك والنجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا فاتق الله، في قول المؤلف وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله، قد قلنا سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى سلفي في معتقده، والسلف يأخذون عقيدتهم عن الكتاب والسنة وعما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له قال لنا فكل ما وصفت لك في كتابي ما جئت به من عندي، وإنما أخذته وجمعته من كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ثم قال وعن التابعين. تابعين إذا تبعوا ما جاء عن الله وعن رسوله قبلنا منهم، ومن كان في زمن التابعين ولكنه لم يأخذ عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان عليه الصحابة فلا نقبل منه. أليس في زمن التابعين وجد خوارج، وجد رافضة، وجد بعض الطوائف المنحرفة؟ ما نقبل منهم، وإنما نأخذ عن التابع الذي سار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القرن الأول إلى القرن الثالث استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية إنما هي خيرية في الجملة، يعني وذلك لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كلما كانت البدعة أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرها أقل وتفرقها أقل وخطرها أقل، وكلما ابتعدت عن نور النبوة كان شرها أكبر وتفرقها أكثر وتحزبها وضلالها أكثر. ويدل على أن القرب من الزمن النبوي لا يزال الناس في خير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فاتق الله يا عبد الله، أمر بتقوى الله عز وجل. طيب ماذا يلزمني تجاه الكتاب والسنة؟ ذكر المؤلف التصديق، نسميه موقف المسلم من نصوص الكتاب والسنة. أولا أن نصدق، والتصديق أثنى الله عليه والذي جاء بالصدق وصدق به، وأمرنا بقضية الصدق والتصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الأمر الثاني التسليم، ويقصد بقضية التسليم يعني أن تسمع وتطيع، فلا تدخل عقلك اعتراضا على نصوص الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا يجب عليك تسلم، مثل ما وقع من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صلح الحديبية وفي كذا غيره، لما كان عمر يعترض قال له أوليس الذي يكتب رسول الله؟ قال بلى. قال إذن اسكت، ليس لك حق. فإذا جاءت النص عن الله وعن رسوله هل أقول والله هذا النص ما يقبل عقلي، أو هذا النص لا يمكن أن أصدقه، أو هذا النص يمكن له معنى غير هذا المعنى الذي يرد إلى الذهن، آتي بمعاني من رأسي؟ ما يمكن، قل سمعت وأطعت، ولا تجد في قلبك حرج مما قضاه الله ورسوله. ذكر المؤلف ثالثا وهو التفويض، ويقصد بقضية التفويض هنا ما هو؟ أن ترد العلم إلى عالمه، ونسمي هذا التفويض في الحقائق والكيفيات. نكتب هنا التفويض هنا إنما هو في الحقائق والكيفيات، أما في المعاني فلا، فالمعاني يجب أن نعرفها، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معروف المعنى، ما قال ما ندري ما معناه، والكيف مجهول، هذا الذي فوض فيه رحمه الله. كيفية نفوض لأننا لم نشاهد، هل أحد منا رأى ربه؟ رأى صفاته؟ رأى ربه حين ينزل؟ رأينا الله حين استوى على العرش؟ لا. هل أحد منا رأى وجه الله أو يده؟ لا. لكني أعرف أن الوجه غير اليد، واليد غير القدم، والله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنثبت لله تعالى هذه الصفات، ولكن نعرف معناها ونفوض الحقائق والكيفيات. ثم ذكر المؤلف والرضا، هذا الأمر الرابع، ولعل القصد في قضية الرضا، الرضا بالنص، الرضا بمعناه وما دل عليه، الرضا بأننا نقبل ما وردنا، ما نقول يا ليتنا جاءنا كذا لنفصل، يا ليتنا كذا، لا، بس الله ما أنزل إلا وهو يعلم ما يريد سبحانه وتعالى من العباد أن يفهموه وأن يعقلوه. ولهذا جاءنا الله يتكلم، هل جاءنا تفاصيل الكلام؟ كيف يتكلم ربنا؟ نقول ماذا؟ رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وهذا هو الواجب، أن نرضى بقضاء بما جاءنا من النصوص. ولهذا قال لك المؤلف ما جئت بك في ما جئت به في كتابي هذا من مسائل الاعتقاد، فيجب عليك أن ترضى وأن تسلم وأن تفوض وأن تصدق ما ذكرت لك. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال لما في هذا الكتاب، لأن الكتاب جمع مجمل عقيدة أهل السنة. المؤلف رحمه الله لم يأتي بكل مسألة اعتقادية بتفصيلها، وإنما جاء بمجمل عقيدة أهل السنة مما يصح لك أو مما تصح به عقيدتك ويكفيك إذا آمنت به. لكن العلماء يعرفون أكثر مما ذكره المؤلف من مسائل الاعتقاد، تفاصيل وأسماء الله وصفاته وما يتعلق باليوم الآخر، كل مسائل الاعتقاد، ما يتعلق بالملائكة وبالرسل عليهم الصلاة والسلام فيها أكثر، لكنه ذكر لك المجمل الذي تصح به عقيدته. ثم قال ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. فائدة أيها الأخوة هنا أن يجب علينا أن نكون دعاة للعقيدة، وأعظم ما تدعو الناس إليه العقيدة، وربما نصل إلى نتيجة أيها الأخوة، أي دعوة لا تنبني على لا تجعل العقيدة أصلا لها تنطلق منه، فربما نقول على غير منهاج النبوة. هل يمكن أن نصلح أوضاع الناس من نصلح عقائدهم؟ هل يمكن نهذب أخلاق الناس ونصلح أمورهم صغيرها وكبيرة دون أن تكون العقيدة هي الأساس والقاعدة؟ لا، كل أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أسسوا العقيدة، ثم تأتي الشرائع بعد ذلك فيمتثل الناس وينقادون مباشرة. وهذا نسميه دعوة من المؤلف رحمه الله لنا أن ندعو الناس إلى كتابه وأن نبينه للناس. وذكر من أهل القبلة، يعني الذين يتوجهون للقبلة للصلاة على اختلاف طوائفهم ونحلهم، ثم قال مؤلف وش الثمرة؟ قال فعسى ايش ان يرد الله به حيرانا عن حيرته. كان المؤلف رحمه الله هنا يقول قد يكون حيران كافرا، وقد يكون حيران مبتدعا، قد يكون حيران عاصيا، فإذا أعطيته هذا المعتقد وتمكن في قلبه فلربما عاد إلى الحق والسنة وتبعها. ثم ذكر أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. ولعل هذه قاعدة كلية، أن عقيدة أهل السنة شفاء لكل حيران وكل مبتدع ولكل ضال. عقيدة أهل السنة لا شك بأنها شفاء وعلاج، فمن أخذ بها نجا في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنها فلا شك أنه يبقى في الضلال وفي الحيرة. ثم يقول المؤلف بعدها رحمه الله فاتق الله وعليك بالأمر الأول. كل التكرار على الكلام الأول يمكنه، السنة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي إلى غيره، يركز هذا الأمر. ما هو هذا الأمر الأول والأمر العتيق؟ قال ما وصفت لك في هذا الكتاب، فما جاء به إنما جاء بالسنة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعدها فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه. ونسأل الله أن نقول آمين، أن يجيب الله دعاء البربهاري فينا، دعا لنا ودعا لوالدينا رحمه الله وغفر له رحمة واسعة. ولهذا يقول كل من قرأ هذا الكتاب الثاني بثه ونشره، الثالث عمل به ودعا إليه، ثم قال والرابع احتج به واستند عليه. يعني تجد الناس الآن في كتبهم إذا قيل لازم من الرد على المبتدعة ولا بد من اتباعه، تجد بعض العلماء يقول وقد قال البربهاري في شرح السنة كذا، يعني بمعنى أنك احتججت بكلام البربهاري. فمن احتج بكلامه فإن المؤلف يدعو له رحمه الله ويدعو لوالديه، وكأن يجب علينا أن نتمسك بما جاء به البربهاري رحمه الله رحمة واسعة من مسائل الاعتقاد التي ذكرها في كتابه. قرأ، عمل، دعا، احتج، هذه أربعة أمور من جاء بها فلا شك بأنه تصيبه دعوة البربهاري رحمه الله ولوالديه من ما دعا به رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ما ذكرته في هذا الكتاب فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الواجب علينا؟ أن نتبع الدين، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالدين الحق، ويجب علينا أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء به الله تعالى. إن الدين عند الله الإسلام، فدين الله الإسلام، ودين محمد صلى الله عليه وسلم كذلك هو الإسلام، ويجب علينا أن نتبع ما جاءنا عن الله أو جاءنا عن رسول صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف بعدها مباشرة قال فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب، يعني يقصد أنه من ترك ما في هذا الكتاب من المعتقد فإنه ليس يدين لله تعالى بدين. من خالف ما جاء في هذا الكتاب من مسائل الاعتقاد فإنه عقيدته تختل وليست على عقيدة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيقول من أخل بجزء منها فإنه قد رد العقيدة كلها، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع. هذا يدل على أن الإيمان بمسائل الاعتقاد إيمان متلازم. السؤال هنا هو الذي نريد ننبه عليه. الآن من مسائل الاعتقاد اللي ذكرها المؤلف الحساب، الحوض، وتأتي بعض الجزئيات المناقشة، هل يكفر من أنكر جزئية من هذه؟ أم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه الأصول الستة هي الإيمان بها متلازم، فمن كفر بواحد منها فلا شك بأنه كافر بها كلها، ولكن من أنكر جزءا فإن الجزء يختلف، قد يكون مما يكون سببا لتكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون مما يكون سبب، لأنه قد يكون حديثه أحد وليس حديثا متواترا، قد يكون هذه ما ورد جزئية من جزئيات الاعتقاد ليست من أصول الاعتقاد، مثل لو أجى إنسان وقال أنكر ماذا؟ أنكر أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هل يكفر به؟ ما يكفر به. وهذا يعطي أن الإنسان في مسائل الاعتقاد يجب أن يؤمن بها على وجه العموم، ويستدل له أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهنا أنبه يعني بمسألة أن إنكار مسألة من مسائل الاعتقاد التي تواترت يعتبر استحل محرما أو أنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد المؤلف رحمه الله استعمل القياس في مسائل العقيدة، فإنه قال جعل بمسائل الاعتقاد ثم قال كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قاله الله إلا أنه شك في حرف، ثم فالنتيجة قال فقد رد جميع ما جاء في كتاب الله. لو قال إنسان أؤمن بكل القرآن إلا سورة قل هو الله أحد يكون مؤمن؟ لا. وتجد أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ويثق الله تعالى ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، وهذا لا يجوز لنا، بل يجب علينا الإيمان بكل ما جاءنا عن الله أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد أيها الإخوة من اللطائف في قول المؤلف رحمه الله هنا، يعني في قبل أن ندخل في ما بعده، إن كتب أهل السنة دائما رحمة على الناس، ونجد أهلها أهل رحمة وشفقة على البشر كله، ولهذا تجد المؤلف دعا لنا بالهداية ودعا أمرنا باتباع الحق وأمرنا بنشره ليحصل لنا الأجر ونتعاون نحن وإياه على هذا الثواب. كل هذا يدل على أن أهل السنة دائما يرحمون الخلق وليسوا على ما نسميه أهل غلظة وشدة. ذكر المؤلف رحمه الله هنا كما أن شهادة لا إله إلا الله تقبل من صاحبه إلا بالصدق، ذكر المؤلف مضمنة هنا شروط لا إله إلا الله. أول شرط عندنا ذكره المؤلف الصدق، والثاني الإخلاص، والثالث اليقين. في كلام المؤلف نأخذ الآن، والرابع أي القبول، وشروط لا إله إلا الله عندنا سبعة: الصدق، الإخلاص، اليقين، العلم، القبول، الانقياد، المحبة. وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو إيش؟ أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. هذه شروط لا إله إلا الله: الصدق والإخلاص واليقين والعلم والقبول والانقياد والمحبة والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال كذلك المؤلف رحمه الله: لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. يعني بمعنى لو جاءنا شخص قال أنا أريد أن أخذ من محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجزئية، أما هذه الجزئية ما أقبلها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يجوز إطلاقا. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر بأن نأخذ كل ما جاءنا الرسول، ما نأخذ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني ما يأخذ الإنسان ما يهوى ويدعو ما يهوى. ثم قال فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، يعني المجادلة والمخاصمة، فإنه ليس دين في ليس من دين الله في شيء. قال وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله. نجد من أسباب الانحراف أو وجود التفرق الاختلاف والاختصام واللجاجه التي لا فائدة فيها. في قول المؤلف رحمه الله فإن زمانك زمان سوء، هذا من باب الوصف ليس من باب سب الدهر، وهو من باب الخبر، مثل ما قال الله تعالى في يوم نحس مستمر، وصف هذا اليوم بأنه نحس، لا لأنه سب للدهر، وإنما هو من باب إيش؟ الإخبار، وباب الإخبار لا مانع منه. المؤلف رحمه الله أكد على تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله، نستفيد منها أن تقوى الله عز وجل من أعظم الأسباب لعدم النجاة من الانحراف والضلال، يعني من أسباب النجاة من الانحراف والضلال وجود تقوى الله تعالى في القلب. أسئلة ثانية. هذه سائلة عبر الإنترنت تقول أنا امرأة كنت نائمة في وسط البيت وأنا حامل في الشهر التاسع، فسقط أحد أبنائي على بطني وبعدها فقدت حركة الولد وتوفي، فهل أنا مفرطة وهل علي صوم؟ ليس عليها شيء لأنها لم تتعمد إطلاقا وليست مفرطة، وإنما لو أنها أكلت دواء أو أنها عرفت بأنه ربما يسقط حملت شيئا ثقيلا هي مسؤولة عنه، لكن كون الابن سقط عليها فلا شيء عليها في ذلك، لا كفارة ولا يعتبر هي التي قتلت، حتى يقال قتل خطأ يلزمها أحكام دية الخطأ. نعم. وهذا سائل يقول قبل سنوات جمعت زوجتي في نهار رمضان وهي مكرهة، فما الكفارة لأن الصوم فيه مشقة؟ يلزمك عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. إن كنت مريضا فمنعك الأطباء من الصيام وقالوا صيام لك ربما أدى إلى وفاتك ولا تستطيع الصيام، فهناك تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا. لكن كون الإنسان يقول والله أنا ما أستطيع أصوم، تسأل ليش؟ قال عندي دوام. نسأله رمضان تصومه ولا لا؟ فيقول رمضان أصومه. إذن يلزمك الصوم، ليس لك أن تنتقل إلى إطعام 60 مسكينا. ولو ذهب وأطعم 60 مسكينا فإنه لا يجزئه ولا يعتبر أنه كفر. نعم. وهذه سائلة تقول ولد لي مولود وهو مريض وقال لي الأطباء إنه قد يموت، فهل ممكن أن نرقيه أو نقرأ عليه القرآن؟ وهل يمكن يكون أصيب بمس أو جن؟ أيتها الأخت لا تسمعي لكلام الأطباء، فكونهم يقولون إنه سيموت فكلنا سنموت، لا نحن ولا هو. وكم من مريض حكم الأطباء بأن لا شفاء له ويعيش ويموت عدد من ذريته الأصحاء وهو باق على الحياة حتى ولو أصيب بأكبر مرض. والشافي هو الله سبحانه وتعالى، وهو القائل وإذا مرضت فوشي. أوصيك أختي أن تعلق قلبك بالله عز وجل وأكثري من رقيته والدعاء له، فإن ربنا يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الله سيجيب دعاءك ويكشف سوءه، فربما حصل لك الخير بسببه من شفاء وعيش وربما سعادة أنت وإياه، فلا تيأسي حتى ولو قال الأطباء ما قالوه. وهذه سائلة مختصر سؤالها أن أن لها أخا يعصي والدها وأنه رأته مرة يتعاطى تقول شمه أو كذا فلم تخبر أحدا فماذا تفعل؟ انصحي أخاك أيتها الأخت متى رأيت أخا لك على معصية فالواجب أن الدين النصيحة وادعي له في ظهر الغيب واجلسي معه جلسة مصارحة دون أمام الناس فربما الكلمة الصادرة من القلب يؤثر الله بها في نفس من كان عاصيا مهما كان. وأخطر شيء أن يقع عقوق الوالدين, يعني الآن نحن في زمن بسبب ما يوجد من المخدرات ومن فسق الشباب وغيره ربما جرأ بعض الأبناء على ضرب آبائهم أو أمهاتهم نعوذ بالله, وما كان الناس يتوقعون هذا. فالواجب أن تنصحيه وأن تخوفيه بالله عز وجل, وربما دعا عليه والده أو والدته فكان سببا لهلاكه وعدم نجاته. السؤال الأخير يقول السائل ما صحة ما ينسب للإمام أحمد من القول بالتفويض؟ الصحيح أن ما نقل عن الإمام أحمد لا يمكن أن يحمل على تفويض المعاني أبدا, لأن الإمام أحمد من أئمة أهل السنة, وما وجد من الألفاظ الموهمة فيحمل على تفويض الكيفيات لا تفويض المعاني, لأن قاعدة الإمام أحمد الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب, وما يقوله بعض المبتدعة هذا لا صحة له إطلاقا ولا يمكن أن ننسبه إلى الإمام أحمد نسبة صحيحة. فالقاعدة هو ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح, ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.